بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المنظومة النونية لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزراعي ثم الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 51 و700 من الهجرة، من أعظم ما ألف في التعريف بمذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم في إثبات الصفات لله تعالى مع تنزيهه عن مشابهة المخلوقات والرد على فرق الزيغ والضلال، وهي كما سماها ابن القيم رحمه الله الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. وقد شرحها بعض العلماء كالشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله والشيخ محمد خليل هراس رحمه الله وغيرهما، وممن شرحها الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ضمن دروسه المعقودة في الجامع الكبير في مدينة عنيزة. وقد أعاد الشيخ حفظه الله شرح جزء منها، وهو فصل توحيد الأنبياء والمرسلين، وابن القيم رحمه الله ذكر هذا الفصل بعد أن فرغ من بيان أنواع التوحيد المبتدعة التي اصطلحت عليها فرق الزيغ والضلال من فلاسفة وصوفية وجهمية وجبرية وغيرها، إذ إن هذا الفصل يبين التوحيد الحق الذي بعث الله به جميع رسله وخلق الخلق وشرع الشرائع لإقامته، وهو مشتمل على الحق والصدق المؤيد بصريح العقل الموافق لصحيح النقل. وقد بدأ الشيخ محمد حفظه الله بشرحه هذا ليلة الأحد 24 من شهر ربيع الثاني من عام 1400 من الهجرة، وفرغ منه ليلة الخميس غرة ذي القعدة من العام نفسه. وجاء الشرح في 18 شريطا من إنتاج مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، وهذا إخوتنا في الله هو الشريط الأول. الأخ سليمان العبداز البسام الذي كان هو القارئ أولا في هذا المسجد وسيقرأ علينا من النونية، وأرى أنه يبدأ من أول التوحيد قراءة بس. نعم، من أجل التسجيل يا موسى. طيب، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين. فاسمع إذن توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع، وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. توحيدهم نوعان قولي وفعلي كلا نوعيه ذو برهان. فالأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما سلب وذا نوعان أيضا في كتاب الله مذكوران. سلب النقائص والعيوب جميعها عنه هما نوعان معقولان. سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن المالك الديان. وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابد الصلبان. وكذاك نفي الكفء أيضا والولي لنا سوى الرحمن ذي الغفران. والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان، كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق المنان. والنوم والسنة التي هي أصل وعزو بشيء عنه في الأكوان،

وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ودليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فتوحيد الربوبية في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما، وتوحيد الألوهية فاعبده واصطبر لعبادته. وهذا يسمى توحيد الألوهية بالنسبة لله عز وجل، ويسمى توحيد العبادة بالنسبة للعبد أنه لا يعبد غير الله. وهل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات، لأن معنى هل تعلم له سميا الاستفهام بمعنى النفي، يعني لا تجد له مضاهيا ومماثلا في جميع صفاته، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. هناك توحيد ضمه بعض الناس وقال توحيد الحاكمية، وهذا قسم باطل لأنه مبتدع فلم يكن مما ذكره السلف الصالح، ولو كان صحيحا لقلنا لا مشاحة في الاصطلاح، لكنه غير صحيح، لأن توحيد الحاكمية يدخل في ضمن توحيد الربوبية باعتباره حكما لله، وفي توحيد الألوهية باعتبار أن العبد متعبد به ومفروض عليه. إذن لا حاجة إلى أن نجعله قسما برأسه، لأنه يترتب على كونه قسما برأسه أشياء مخالفة للشرع، ومنها التسرع بتكفير الحكام، فيقولون إذا خالف في مسألة واحدة قد تحتمل التأويل يقول هذا كافر لأنه أخل بالتوحيد. لذلك وضعوا هذا القسم الرابع. بعضهم قال نزيد أيضا قسما خامسا وهو توحيد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط أيضا، لأن العبادة لا تتم إلا بالمتابعة. فما دمنا نقول توحيد الألوهية هو العبادة نستغني به عن توحيد المتابعة. ثم توحيد المتابعة ليس كتوحيد الرب عز وجل، لأن توحيد الرب بالقصد وتوحيد المتابعة بالتأسي به. فعليك يا أخي عليك بالعتيق واحذر المحدثات فإنها قد تكون سما في دسم. إذن التوحيد ثلاثة أنواع: أولها توحيد الربوبية، والثاني الألوهية، والثالث الأسماء والصفات. ولم يشرك أحد في توحيد الربوبية من بني آدم فيما نعلم إلا على وجه المكابرة أو الضلال البعيد كما فعل المجوس الثانوية الذين يقولون إن للحوادث خالقين ظلمة ونور، فما كان من شر فهو من ربوبية الظلمة، وما كان من خير فهو من ربوبية النور، لكنهم لم يوافقوا على هذا. أما توحيد الألوهية فهو الذي حصلت فيه المعارك الكلامية والقتالية بين من؟ بين الرسل وأعدائهم. فمثلا المشركون الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام واستحل دماءهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم لا ينكرون الربوبية، يقرون بأن الله واحد في ربوبيته، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، وإذا سئلوا من يدبر الأمر يقولون الله عز وجل. لكن الألوهية لا، يقولون في حق الرسول عليه الصلاة والسلام: أجعل الآلهة إله واحدا؟ وهذا إنكار. ثم رشحوا هذا الإنكار بقولهم إن هذا لشيء عجاب، عجاب بمعنى عجيب لكن فيه نوع من المبالغة. والحقيقة أن العجاب قولهم بتعدد الآلهة. الثالث توحيد الأسماء والصفات، خالف فيه ممن يدينون بالإسلام من خالف بين الغالي والجافي، الغالي في الإثبات والجافي. الغالي في الإثبات المشبهة الممثلة غلوا في إثبات صفات الله عز وجل حتى أشركوا بهذا الغلو. كيف ذلك؟ قالوا إن صفات الله مثل صفات المخلوق، الوجه واليد والعين كلها مثل صفات المخلوق، فجعلوا مع الله إلها آخر مماثلا له. والقسم الثاني إيش هم؟ جفوا وأنكروا الصفات، وهؤلاء أشركوا بالله عز وجل حيث شبه الله تعالى بالمعدوم وبالناقص، وهذا نوع من الشرك. فالحاصل توحيد الربوبية لم ينكره المشركون الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، توحيد الألوهية إيش أنكروا، لكن لم ينكره من ينتسب للإسلام، إلا من دخل عليهم الشرك في القبور وما أشبه ذلك يدعون أنهم شفعاء. الأسماء والصفات هو الذي حصل فيه الخلاف بين أهل القبلة. العلماء رحمهم الله ولا سيما السلف الصالح بعد أن ظهرت الكتب اليونانية والرومية وعربت وانتشرت في زمن المأمون صار فيه محنة عظيمة على أهل السنة والجماعة، ولكنهم صبروا وصابروا فكانت العاقبة للمتقين ولله الحمد. ولعلكم تدرسون ما جرى للإمام أحمد رحمه الله في محنته، كيف كان أمره وصبره حتى جعل الله العاقبة له ولله الحمد. وهكذا في كل عصر وفي كل مصر يظهر أعداء للدين من وجوه مختلفة، فعلينا نحن معشر المسلمين طلبة العلم المتمسكين بالسنة واتباع السلف علينا أن نعرف كوامن هؤلاء وندرسها تماما حتى يكون لردنا أثر. ولذلك نجد أن علماءنا رحمهم الله الذين تصدوا لرد أهل التعطيل نجد أن أو أهل المنطق والكلام نجد أنهم قرأوا هذه الكتب وقرأوا هذه الآراء وعرفوها، لكن متى يكون؟ إذا كان عند الإنسان حصيلة جيدة يتحصن بها من سم كتب هؤلاء. أما طالب علم مبتدئ فهذا قد يغتر بكلامه. هذه القصيدة النونية من أعظم ما سمعت في رد شبه المعطلة، ولا يسعنا الآن في هذا الوقت القصير أن نقرأها من أولها، وأظن أنها مشروحة يا موسى، فيها أشرطة فيها أشرطة، لكن نقرأ ما يتعلق بالأسماء والصفات. يقول ابن القيم رحمه الله: فاسمع إذن توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع، يعني زين الأشياء بما يقابلها، وهذا مما جاءت به الشريعة. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. لا بد من الموازنة، فإذا جعلنا توحيد الرسل عليهم الصلاة والسلام وتوحيد من سبق ذكرهم في كفة الميزان، يقول: انظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. وهذا لا شك أنه من العجل والإنصاف، كما قال عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فمن العجل أن توازن بين الأقوال وبين الأحوال أيضا وتنظر أيها أرجح. نعم، ما هو الأرجح؟ لا شك أنه ما جاء توحيد الرسل، لأنه مطابق تماما لصريح المعقول وصحيح المنقول. فالعقل السليم لا يمكن أن ينكر توحيد الرسل أبدا، بل يشهد بصحته ويقره ويطمئن إليه. ذكر رحمه الله أن التوحيد نوعان: قولي وفعل، كل منهما له برهان أي دليل واضح قاطع، وسنذكر إن شاء الله إذا تكلمنا على المفردات. القول نوعان، إحداهما سلب، والسلب أيضا السلب عن النفي، السلب نوعان أيضا. وهذا التقسيم يراد به تقريب الأشياء للمخاطر، وهي واضحة، كلها تصب في كون الله سبحانه وتعالى واحدا في جميع صفاته، منتفيا عنه جميع النقائص والعيوب. طيب، السلب الذي هو النفي يقول رحمه الله نوعان، متصل ومنفصل. أما الثاني وهو المنفصل فهو سلب الشريك، الشريك منفصل عن الخالق عز وجل، لكن سلب اللغوب وهو التعب متصل أو منفصل؟ متصل، يأتي إن شاء الله. سلب المنفصل يقول سلب الشريك، لا، الله تعالى لا شريك له، لا في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته، وعلى هذا ينتفي التمثيل في الصفات، ويمتنع أو ينتفي المشارك في الخلق والمشارك في العبادة. قوله مع الظهير يعني المعين، مع الشفيع بدون إذن المالك الديان، أيضا نفس الشفيع إلا بإذنه، كلها مذكورة في قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أربعة أشياء ذكر الله في هذه الآية، يقول مع الشفيع بدون إذن المالك الدياني، وكذاك سلب الزوج، نفى الله تعالى أن يكون له زوجة في قوله تعالى ولم تكن له صاحبة، والولد فقال عز وجل لم يلد ولم يولد، الذي نسب إليه عابد الصلبان، نسب إليه فيها شذوذ لغوي، نسب إليه عابد، وهي الجمع بين ضمير الفاعل والاسم الظاهر، وتسمى عند النحويين لغة أكلوني البراغيث. فهنا لو أردنا أن نطبق البيت على اللغة المشهورة لقلنا نسب إليه عابد السبان، لكن من أجل الضرورة المؤلف رحمه الله يرتكب بعض اللغات الضعيفة أو المجازات للضرورة. وكذاك نفي الكفء أيضا في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وكذاك نعم والولي لما سوى الرحمن ذي الغفران، نفي الولي، قال الله تعالى ولم يكن له ولي إيش من الذل، يعني ما أحد ينصر الله عز وجل لوصفه بالذل أبدا، الولي الناصر من الذل، يعني أن الله ذليل يحتاج إلى ناصر، هذا لا يمكن، بل هو ولي عباده كلهم. نعم، الأول يعني السلب المتصل، سلب النقص المتصل هو التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان. وصف العيوب يعني لا يوصف بعيب، وكل ذي نقصان يعني أن صفته صفة الكمال لا يلحقها نقص. انتبه، فهذان نوعان، أولا أن ينفى عنه كل عيب، ثانيا ينفى عنه كل نقص في صفة كماله. مثلا السمع صفة كمال، هل يفوت الله شيء من المسموع؟ لا. هل يمكن أن يعتريه الصمم؟ لا. الكلام صفة كمال، هل يمكن أن يلحق الله تعالى شيء من العي؟ لا. هل يمكن أن يكون أخرس لا يتكلم؟ لا. إذن المؤلف يقول وصف العيوب وكل ذي نقصان، يعني وكل صفة نقص، يعني كل صفة كمال فيها نقص، هذه ممنوعة كالموت. طيب النوم الموت ممتنع على الله، قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. الإعياء قال الله تعالى أولم يروا أن الله خلق السماوات ولم يعيا بخلقهن. والتعب قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. الذي ينفي اقتدار الخالق عندي الديان، عندكم المنان نسختي، يعني نفي النوم عن الله. والسنة التي هي أصل النوم، قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. وعزوب شيء عنه في الأكوان، قال الله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي لا يغيب. كذلك العبث الذي تنفيه حكمته، يعني تأباه الحكمة، قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. الحكمة تنفي أن يكون ذلك باطلا أو أن يكون عبثا أو أن يخلق الله العبد سدى. كذلك أيضا لا يمكن أن يترك الخلق سدى، يعني هملا ليس لهم مرجع وليس عليهم حساب. أرأيتم لو كان الخلق هذا يوجد ثم يفنى ولا يعود، لكان هذا لا شك من أعبث العبث. ولهذا قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يحاسب. هذا تفسير لقول سدى، يعني هل يمكن أن يتركهم يخلقهم ولا يأمرهم ولا ينهاهم؟ لا يمكن، لأنه لو كان كذلك لكان عبث. كل هذا من السلب المتصل أو المنفصل؟ المتصل. نعم. يعني كذلك يسلب عنه عز وجل الظلم لأنه غني، فما له وللظلم؟ الظلم لا يرتكبه إلا من كان محتاجا، فيظلم ليأخذ أو يظلم لينكر ما عليه، والرب عز وجل غني. وهذا من الأدلة على امتناع الظلم عن الله، وهو أنه إيش؟ غني، كيف يظلم؟ لا يحتاج إلى شيء حتى يظلم العباد عليه. لا إله إلا هو. نعم. ولهذا قال فما له والظلم للإنسان. نعم. الغفلة نفاها الله عن نفسه، وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما يعملون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. النسيان أيضا، قال الله عز وجل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولكن قد يقول قائل كيف نجمع بين هذه وبين قوله تعالى نسوا الله فنسيهم؟ الجمع أن نقول نسوا الله فنسيهم من باب نسيان الترك، يعني تركوا الله تركوا أوامره فتركهم الله عز وجل، كما قال عز وجل إنا نسيناكم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ بالكلام على الدرس الجديد، سبق لنا أن المسلوب عن الله عز وجل متصل ومنفصل. فما هو المنفصل؟ نعم، المنفصل مثل الولد والشريك والمعين والشفيع وما أشبه ذلك. طيب المتصل نعم، نفي التعب والنسيان والظلم والغفلة وأشياء كثيرة. في صفات النفي قاعدة، وهي أن ما نفاه الله عن نفسه يراد به شيئان: الأول نفي هذا، والثاني إثبات ضده على الكمال، إثبات ضده على الكمال. فإذا قيل لا يظلم ربك أحدا، فهل المراد انتفاء الظلم فقط أو إثبات العدل الذي لا ظلم فيه؟ نعم الثاني، هذا هو المراد، لأنه لا يمكن أن تقول لا يظلم لأنه يعجز عن أن يظلم، لا، لو شاء لظلم، لكنه حرم الظلم على نفسه. كذلك لا تقول لا يظلم لأنه ينتفع عنه الظلم فقط دون ثبوت العجل، لا، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس كمالا بل ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. انتبهوا لهذه القاعدة، كل ما نفاه الله عن نفسه من الصفات فذلك لثبوت ضده على الكمال. فهمت؟ ما فهمت؟ لا يظلم ربك أحدا، نفع عن نفسه إيش؟ السؤال الآخر، نفع عنه إيش؟ نفى الله الظلم عن نفسه، اصبر، نفى الظلم عن نفسه، هل المراد مجرد نفي الظلم أو المراد نفى الظلم عن نفسه لأنه كامل العدل؟ أجب الثاني. إذن كل صفة نفاها الله عن نفسه فليس المراد مجرد النفي، بل المراد ثبوت ضدها على الكمال، فلكمال عدله لا يظلم. انتبه لهذا القاعدة. إذا قل علل، أقول لأن نفي الظلم المجرد عدم، يعني لا ظلم، نفى الظلم عدم، والعدم أتم، ليس بشيء، المعدوم غير موجود، ليس بشيء، وما ليس بشيء فليس مدحا، ليس مدحا ولا كمالا لأنه لا شيء. واضح؟ طيب. ولأننا لو لم نقل بذلك، أي لو لم نقل أن نفي الصفة صفة الظلم لإثبات العجل على الكمال، لو لم نقل بهذا لكان محتملا أن يكون نفي الظلم لعجزه عن الظلم، وهذا مستحيل. فإن قال قائل أثبتوا لنا شاهدا يدل على أن نفي الظلم للعجز عن الظلم، قلنا هو في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لماذا؟ لأنهم عاجزون، قبيلة ما هم شيء، لا يغدرون بذمة إذا عاهدوا، ولا يظلمون الناس حبة خردل لأنهم عاجزون. وكذلك قول الحماسة: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان. يعني بدل الظلم يجزون مغفرة، وبدل الإساءة يجزون إحسان. لماذا؟ لعجزهم. ولهذا قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا وفرسانا. لذلك نقول نفي الظلم لا بد أن يتضمن كمالا. أيضا إذا قلنا إن نفي الظلم يراد به إثبات العدل على وجه الكمال، لو لم نقل بهذا لكان احتمال أن يكون نفي الظلم لعدم قابليته للظلم، لأنك يمكن أن تقول الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم، هل إذا قلت الجدار لا يظلم هل أنت مادحه؟ ليش؟ لعدم قابليته، لعدم قابليته. إذن خذ هذه القاعدة المفيدة، كلما رأيت صفة نفاها الله عن نفسه فالمراد بها إيش؟ إثبات ضدها على وجه الكمال. طيب، نفى الله عز وجل عن نفسه التعب والإعياء، ما المقصود بذلك؟ نعم، بيان كمال قدرته، إثبات القدرة على وجه الكمال، إثبات القدرة على وجه الكمال. طيب، الآن إذا قلت فلان صادق، فلان صادق، فهنا وصفت بالصدق، لكن ألا يحتمل أن يكذب؟ يحتمل، لكن إذا قلت فلان صادق لا يكذب، جاء هذا النفي مقررا إيش؟ صدقه على وجه الكمال وأنه لا يمكن أن يكذب. فانتبه لهذه القاعدة. نعم. طيب، العبث من الصفات المنفية لقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لماذا؟ لكمال إيش؟ الحكمة، لأن العابث لا سفيه، لا حكمة عنده، فإذا نفى الله عن نفسه العبث فذلك لحكمته الكاملة. أيضا من السلب المتصل حاجته إلى طعم ورزق لقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق، فلا يحتاج إلى رزق ولا إلى طعام. لماذا؟ قال لأنه غني بذاته عن جميع مخلوقاته، ولأنه سبحانه وتعالى أحد صمد، أحد صمد لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب. إذا لا يحتاج طعام وشراب لكمال، عجيب، لكمال غناه، فهو غني بذاته عن جميع مخلوقاته. هذا النوع الثاني من أنواع السلب. يقول رحمه الله هو أول الأنواع في الأوزان. ايش معنى في الأوزان؟ يعني في النظم، لأن النظم موزون، كلام موزون مقفى، والمؤلف رحمه الله يعني جعل ذلك ترتيبا غير مرتب. يقول تنزيه أوصاف الكمال عن التشبيه والتمثيل والنكران، يعني أوصاف كماله عز وجل كعلمه وقدرته وسمعه وبصره ووجهه وغير ذلك، السلب فيها تنزيه عن شيئين، التمثيل ومثل التشبيه، والنكران يعني الجحد والتعطيل. فأوصاف كماله منزهة عن هذين الشيئين، هما التمثيل والتعطيل، النكران هو التعطيل، التمثيل والتعطيل. واعلم أن أكثر ما تجد في كتب الكلام وغيرها نفي التشبيه، فيقال بلا شبيه، لا نشبه الله وما أشبه ذلك، ولكن التعبير بالتمثيل أولى، التعبير بالتمثيل أولى، لأن هذا هو الذي عبر الله به عن نفسه، فقال ليس كمثله شيء، لم يقل ليس كشبهه، فهمتم؟ فهو أولى لأنه التعبير القرآني، ولأن التشبيه صار عند بعض الناس يعنى به إثبات الصفات، ويقولون من أثبت الصفات فهو مشبه، ويرمون أهل السنة الذين يثبتون الصفات بأنهم مشبهة. فإذا قلت بلا تشبيه تخاطب من قرأ أن التشبيه إثبات الصفات، صار معناه عندهم التعطيل، لكن بلا تمثيل هو الحق. أيضا بلا تشبيه إن أراد نفي التشبيه المطلق يعني المشابهة من كل وجه، فهذا لا حاجة إليه، لأنه لم يقل أحد من الخلق إن الله مشابه للمخلوقات من كل وجه. وإذا كان لم يقل به أحد فنفيه إيش؟ عبث، لا فائدة منه. فهو كقول القائل: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. وش الفائدة العظيمة؟ نعم، فائدة كبرى تضرب لها أكباد الإبل. كأننا والماء من حولنا إيش؟ قوم جلوس حولهم ماء. كلام، حتى إن بعض النحويين قال مثل هذا التركيب لا يعد كلاما في اللغة العربية لأنه لم يفد فائدة. وكقول القائل: السماء فوقنا والأرض تحتنا. فإذا قال: أنا أريد بنفي التشبيه التشبيه المطلق، قلنا هذا غلط ولا حاجة إلى أن تنفيه. لماذا؟ لأنه لم يقل به أحد. طيب، أيضا وإن أراد نفي مطلق التشبيه، نفي مطلق التشبيه، فهذا غلط أيضا، لأنه لا بد من مطلق المشابهة. فمثلا سمع الله سبحانه وتعالى يشترك مع سمع المخلوق بإدراك الأصوات، أليس كذلك؟ لكن يختلف اختلافا عظيما. حياة الله عز وجل تشترك مع حياة المخلوق في أصل الحياة، لكن تختلف في كيفية الحياة. وهل مجر؟ فصار نفي التشبيه فيه مؤاخذات، لكن بلا تمثيل ما حد يقول لك شيء. فنفي التمثيل أولى لهذه الوجوه التي سمعتموها: أولا أنه التعبير القرآني، وثانيا أن التشبيه صار عند كثير من الناس هو إثبات الصفات، وثالثا أنه إن أراد بذلك نفي التشبيه المطلق فهو كلام لغو لا فائدة منه، وإن أراد نفي مطلق التشبيه فهذا خطأ، لأنه ما من شيئين اشترك بصفة إلا وبينهما مشابهة في أصلها. طيب، بقي عندنا النكران، يعني التعطيل. فتنزه صفات الله عن شيئين: عن التمثيل وإيش؟ وعن التعطيل. طيب، هل وقع أحد ممن يدعي الإسلام بالتمثيل؟ الجواب نعم. نعم، فيه ناس ممثلة، فيه أناس ممثلة. هل وقع أحد ممن ينتسب الإسلام في التعطيل؟ نعم، وهو كثير. نعم، واعلم أن كل ممثل معطل، وأن كل معطل ممثل. شو هذا؟ يمكن هذا؟ كل ممثل معطل، كل معطل ممثل. هذه قاعدة ضابط كلي: كل ممثل معطل، لأنه عطل الله تعالى من كماله، إذ أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. ولهذا قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. ثانيا أنه أن الممثل عطل جميع النصوص التي تنفي المماثلة. عطل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. عطل قوله تعالى: تعلم له سميا. عطل قوله تعالى: لم يكن له كفوا أحد. إذن كل ممثل معطل لوجهين. الأول، يلا محمد خليل. عطل الله عن كماله الواجب. وجه ذلك أنه شبهه بالناقص، وتشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. طيب، ثانيا عطل كل نص يدل على نفي المماثلة. كل معطل ممثل، يعني مثل الذي ينكر استواء الله على العرش رحمك الله، ينكر نزوله إلى السماء الدنيا، ينكر أن يكون له يد، نقول أنت ممثل، أنت ممثل. لماذا؟ لأنه إنما عطل بناء على أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، فمثل أولا وعطل ثانيا، فصار كل معطل ممثل. هذه واشه أنه إنما عطل الصفات لكونه يعتقد أن إثباتها يستلزم إيش؟ التمثيل. ثانيا أنه إذا عطل الله عز وجل عن صفاته مثله بالمعدوم أو بالناقص. إذا قال لا يفعل الشيء باختيار، ولا يشاء أفعال العباد، ولا ينزل إلى السماء الدنيا، فلا شك أنه ممثل، لأنه إذا انتفت صفات الكمال لازم ثبوت ضدها، فيكون ممثلا لتعالى بما هو ناقص. نعم، هنا نقول الأفضل أن يقال لسنا نمثل وصفه بصفاتنا، إن الممثل عابد الأوثان. إذا مثل الله بخلقه صار مثل الوثن، صار وثنا مثل اللات والعزى ومنات وهبل وما أشبه، فيكون الممثل عابدا للأصنام. المعطل لم يثبت وجودا، لم يثبت وجود إله، لأنه إذا انتفت عنه الصفات بقي معدوما، فيكون عابد البهتان، يعني عابد الكذب، لأنه ما في رب يعبد، لا لم يعبد ربا، لأنه إذا سلبه أوصافه وش صار؟ صار عدما. وهذا من أحسن ما يكون مما شبهه المؤلف رحمه الله. الممثل يعبد الصنم، المعطل يعبد عدما فهو كذب، الموحد يعبد إله الأرض والسماء سبحانه وتعالى. نعم، النسيب يعني المماثل له، لأن النسب يقرب الناس بعضهم لبعض. لمشرك النصراني. نعم، إذن ابن القيم رحمه الله يرى أن الممثل مشرك وأن المعطل كافر، لكن هذا على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. أما عند التفصيل فيحكم لكل واحد، على كل واحد منهم بما يقتضيه تمثيله أو تعطيله. نعم، توحيد من؟ توحيد الرسل وأتباعه، لأن الفصل هذا في توحيد الرسل وأتباعه. من توحيد الرسل إثبات أوصاف الكمال، إثبات أوصاف الكمال التي تتضمنها أسماء، لأن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة كمال، وقد يكون الاسم متضمنا لصفتين أو أكثر. فالخلاق من أسماء الله، ولا خلق إلا بعلم وقدرة، إلا بعلم وقدرة، وعلى هذا فيكون الخلاق دالا على الخلق، ودالا على العلم، ودالا على القدرة. كل اسم من أسماء الله لا بد أن يكون متضمنا لصفة، صفة كمال. ولهذا نقول في هذا الباب القاعدة في الأسماء أنه إذا كان الاسم لازما لم يتم الإيمان به إلا بإثباته اسما لله عز وجل، وبإثبات ما دل عليه من الصفة. هذا إذا كان لازما. فالواجب إثبات شيئين، قاضي الاسم وما دل عليه من الصفة. وإن كان متعديا لم يتم الإيمان به إلا بإثبات الاسم وما دل عليه من الصفة وما يترتب على تلك الصفة مما يتعدى إلى غيره. الحي اسم من أسماء الله لكنه لازم غير متعدي، ولهذا الحي فعله ايش فعله؟ حي وليس فعله احيا. طيب لا يتم الايمان به حتى تثبت ان الحي من اسماء الله، والثاني تثبت ما دل عليه من الصفه وهي الحياه. السميع من اسماء الله لا يتم الايمان به حتى تثبته اسما من اسماء الله، وتثبت السمع الذي دل عليه، وتثبت المسموع الذي يسمعه الله، ان الله يسمع كل صوت. لو قلت انا اثبت السميع اسما من الله واثبت السمع صفه الله لكن لا اثبت انه يسمع، هل يكون امن؟ هل تكون آمنت بالاسم؟ لا، لابد أن تثبت إذا كان متعديا ما يتعدى إليه الاسم. هذه قاعدة مهمة، كل اسم من اسماء الله لا يتم الإيمان به إلا بإثبات الاسم مش بعد والصفة وما دل عليه هذا الاسم إذا كان متعديا، وإن كان لازما فالاسم والصفة. من ذلك يقول كعلوه سبحانه فوق السماء، فوق السماوات العلا بل فوق كل مكان فهو العلي بذاته. من توحيد الرسل عليهم الصلاة والسلام إثبات علو الله، وقد جاءت الاسم العلي والأعلى. العلي صفة مشبهة لازمة، والأعلى اسم تفضيل، وذكر الأعلى غير مقيد، يعني لم يقل أعلى من كذا بل جعل وصفا لا لازما، فتبين بهذا إثبات العلو وأنه أعلى من كل شيء. هذا العلو يقول رحمه الله فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان. وش فوق السماوات؟ العرش، الكرسي، والله تعالى فوق العرش وفوق الكرسي. وقوله بذاته إنما نص على هذا لأن من أهل القبلة الذين ينتسبون الإسلام من يقول إنه علي بصفاته لا بذاته، لا بذاته. سبحان الله، المؤلف يقول بذاته. قد يقول قائل لماذا جاء بذاته والله عز وجل يقول وهو العلي العظيم ولم يقل بذاته؟ نقول أتى بها لسببين. أولا أن كل ما أضيف إلى الله من الصفات فهو متعلق بذاته، فإذا قيل خلق السماوات يعني هو نفسه، أنزل من السماء يعني هو نفسه، استوى العرش يعني هو نفسه، لأنه فعل مضاف إلى فاعله. ثانيا لأجل الرد على الذين يقولون إن الله ليس عليا بذاته ويجعلون العلو علو صفة فقط، ثم انقسم هؤلاء المبطلون إلى قسمين، وأعني بالمبطلين من الذين أنكروا علو الذات، انقسموا إلى قسمين. قسم قال إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، كل مكان فالله فيه. قسم آخر قالوا لا يجوز أن نثبت أن الله في مكان، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، ما نثبت. وكلا القولين باطل، باطل بالسمع والعقل والفطرة، وسنذكر إن شاء الله الأدلة على هذا. الذين قالوا إنه بكل مكان لا شك أنهم لم ينزهوه عن الأقدار والأنتان، فهو في المراحيض والعياذ بالله، في المساجد، في الأسواق، في كل مكان. وهؤلاء يلزمهم هذا هذا اللازم يلزمهم ولا بد، أو يتراجعوا عن قولهم. هذه واحد، أنهم لم ينزهوه عن إيش؟ الأقدار والأنتان والروائح الكريهة. ثانياً أن نقول لهم إذا كان في كل مكان لذاته عز وجل، فالذين في المسجد يكون عندهم، والذين في السوق عندهم، والذين في البحر عندهم، والذين في الجو عندهم، كم يكون من إله؟ نعم، لا يحصى، لا يحصى أن يكون إله. أو يلزمهم أن يقولوا بتجزئه سبحانه وتعالى، جزء منه هنا وجزء هنا وجزء هنا، يلزمهم هذا ولا بد. والذين قالوا إنه ليس له مكان ولا يمكن أن نقول فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، هؤلاء وصفوه بالعدم، وصفوه بالعدم. ولهذا ألزم الأمير المظفر محمد بن سبكتكين، ألزم الكلامي المنطقي محمد بن فورك، وقال له صف لنا ربك، قال لا إن ليس فوق ولا تحت ولا إلى آخر، قال إنك وصفت ربك بالعدم، ألزمه بهذا، فصار كلا القولين باطل، كلا القولين باطل. وما هو الصحيح؟ اسمع، يقول مالك رحمه الله: فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيانه، يستحيل أن لا يكون عاليا، لأن ضد العلو السفل، وهذا نقص. وإذا قلنا هو السفل، فإن أن يكون حالا في المخلوقات، وإما أن يكون عين المخلوقات، وكلاهما باطل، حلول واتحاد، نسأل الله العافية. ثم إن علو الله عز وجل بذاته دلت عليه أنواع الأدلة: القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة: القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما القرآن فمملوء من ذكر علو الله عز وجل بعبارات متنوعة، كما قال عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، والأمثلة على هذا كثيرة لا تحصى. وأما السنة فجاءت بأنواعها الثلاثة: القول والفعل والإقرار. أما القول فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أخبر بأن الله تعالى في السماء، فقال: ربنا الله الذي في السماء يتقدس اسمك، وكان يقول في صلاته: سبحان ربي الأعلى. وأما الفعل فأثبته صلى الله عليه وسلم في أكبر مجتمع للمسلمين في عهده، ففي خطبته في حجة الوداع وهو بعرفة قال لأصحابه: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، يرفع أصبعه للسماء ويردها إلى الناس ثلاث مرات وهو يقول: اللهم اشهد. هذا إثبات بإيش؟ لعلوه بالفعل، وهو الإشارة. وأما الإقرار ففي حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه حين أتى بجاريته التي صكها وأراد أن يعتقها، فدعا بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءت، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فثبتت السنة بأنواعها الثلاثة: القولية والفعلية والإقرارية. ولا أعظم من أدلة تجتمع على معنى واحد. أما الإجماع فإجماع السلف. لم يقل أحد من الصحابة إن الله ليس في السماء، ولا التابعين ولا الأئمة من بعدهم، ما قالوا إن الله ليس في السماء أبدا. وسكوتهم وهم يتلون كتاب الله ويسمعون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، سكوتهم عن إثبات معنى يخالف ظاهرها يدل على إجماعهم على ظاهرها. دلالة العقل على علو الله بذاته أن نتساءل: هل العلو من صفات الكمال أو صفات النقص؟ عقلا من صفات الكمال، ولا أحد ينكر هذا. وإذا كان من صفات الكمال لزم أن يكون الله متصفا به، إذ أننا لو وصفناه بالسفل وحاشاه من ذلك لزم أن يكون إما مع الخلق وإما تحت الخلق، نسأل الله العافية. كل هذا مستحيل. الفطرة، الفطرة كل إنسان مفطور على أن الله في السماء. يعني الذي لم يدرس كلام المتكلمين والمناطقة لا يطرأ على باله أن الله تعالى ليس فوق السماوات أبدا. لو تأتي للعجوز التي لم تقرأ أبدا وتقول أين الله؟ نعم، لقالت في السماء. ثم إن كل إنسان يدعو الله عز وجل فإنه يجد من نفسه ضرورة بطلب العلو. أنت عندما تريد أن الله تربع يديك له، لا، هل توجهها يمين ويسار؟ نعم، ولا أسفل؟ لا، توجهها إلى فوق. فطرة تغلبك على أن تتجه إلى السماء. ولهذا لما كان أبو المعالي الجويني رحمه الله وعفى عنه يتكلم عن الاستواء يريد أن يقول إن الله لم يستوى على العرش، قال له أبو العلاء الهمداني رحمه الله: يا شيخ أو يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش، لكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، فجعل يضرب على رأسه: حيرني حيرني حيرني، لأنه ما يستطيع أن ينفي الفطرة، لا يستطيع أبدا. فالحاصل بارك الله فيكم أن من عقيدتنا التي ندين الله بها ونسأل الله أن يتوفانا عليها أن الله تعالى نفسه في السماء فوق كل شيء، وما السماوات السبع والأرضون السبع في كفه إلا كخردلة في كف أحدنا. الخردلة وش بالنسبة لليد؟ لا شيء. كل المخلوقات ليست بشيء عند الرب عز وجل، فله العلو المطلق. البقية إن شاء الله. الاستواء العرش أيضا مهم. ذكرنا في الدرس الماضي أن الصفات المنفية عن الله وهي صفات السلب المتصلة تتضمن أولا نفي هذه الصفة عن الله، ثانيا إثبات كمال ضدها، يعني أنها إنما نفيت لكمال ضدها. المثال الظن لله، نعم، ينفي أين الدليل على أن الله نفع نفسه الظلم؟ إن الله لا يظلم الناس. نعم، إن الله لا يظلم الناس شيئا. طيب، قانون في الظلم لله سبحانه وتعالى لكمال يعني العدل. نعم، يعني أنه ذو عدل لا ظلم فيه بأي حال من الأحوال. تمام، واضح؟ هذا دليل عقل. الدليل الفطرة أن كل إنسان مفطور عن أن الله عز وجل في العلو، وهذا يجده الإنسان في داخله. نعم، وهو مفطور. أن كل إنسان مفطور على أن الله تعالى في العلو، ولهذا إذا دعا ربه أن يتجه إلى العلو، يتجه على طول إلى السماء، لا يمين ولا يسار. بقي علينا أن المؤلف رحمه الله قال فهو العلي بذاته، والقرآن والسنة ليس فيها بذاته، فما هو الجواب عما يقع من عبارات السلف في مثل العلو والنزول إلى السماء الدنيا بذاته وما أشبه ذلك؟ دكتور صالح. نعم، الذين قالوا علوه علو صفة لا علو ذات، فالسلف اضطروا إلى أن يلحقوا كلمة بذاته من أجل الرد على أولئك القوم الذين يقولون إن الله ليس عالم بذاته ولكن علوه علو صفة. طيب، ذكرنا أنه خالف في هذا الأصل طائفتان ضالتان. نعم الأخ أنت. لا، في العلو قصد. طائفة قالت إن الله تعالى نفسه في كل مكان. طيب، والثانية ولا في الأرض ولا في أي مكان، كذا؟ طيب، وتصور هذين القولين من هاتين الطائفتين الضالتين تصوره كافا في رده، لأن الطائفة الأولى التي تقول في كل مكان لم تنزه الله عز وجل عن الأقدار والأمتام وعن بطون الحيوان والكلاب والخنازير، والثانية وصفته بالعدم أنه لا وجد. المؤلف رحمه الله ذكر أنه العلي بذاته، ولم يذكر العلو الآخر المتفق عليه بين الأمة، وهو العلو بصفاته، لأنه إنما يريد الرد على أهل التعطيل. ولهذا نقول إن علو الله عز وجل نوعان: علو ذاتي وعلو إيش؟ وصفي، وهو علو الصفة، وهذا متفق عليه، متفق عليه بين علماء، بين أهل الملة الإسلامية. لم يجوز أحد منهم أن يوصف الله تعالى بالنقص، ولكن ما ميزان النقص والكمال؟ هذا هو المحط الرحل. أهل البدع يرون أن الميزان هو العقل، فما اقتضى العقل أنه كمال أثبتوه، وما اقتضى أنه نقص نفوه، وما لا يقتضي هذا ولا هذا، فمنهم من أثبته، فمنهم من توقف فيه، ومنهم من نفاه. ولكن نقول إن مرجع الوصف أي ما يوصف الله به من الكمال هو الكتاب والسنة، والعقل يهتدي إلى أن الله تعالى موصوف بالكمال على سبيل العموم، أما على سبيل التفصيل فلا. وحينئذ نقول العلو ينقسم إلى قسمين: علو صفة وهو متفق عليه بين فرق الأمة، لكن يبقى الخلاف ما هو العلو في الصفات. والثاني علو الذات، وهذا ينكره جميع الطوائف إلا السلف الصالح ومن كان على منهاجه. ثم قال المؤلف رحمه الله لما ذكر العلو: والعلو كما علمتم دليله سمعي وعقلي وفطري. دليل العلو علو الله عز وجل بذاته سمعي وعقلي وفطري. وذكر العلو الاستواء قال: وهو الذي حقا على العرش استوى. حقا هذه صفة لمحذوف، والتقدير استواء حقا. قوله حقا على العرش استوى، العرش مخلوق عظيم خلقه الله عز وجل، وبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظمته، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. أخواننا الحلقة حلقة المغفر، ما هي بالنسبة للفلاة؟ ليس بشيء. وأخبر أن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إذن لا نستطيع أن نتصور عظمة الكرسي ولا عظمة العرش. ثم هل لنا أن نسأل ما من أين مادة العرش؟ من خشب، من حديد، من ذهب، من فضة، من زمرد، من أين؟ ليس لنا أن نسأل عن هذا، بل لو سألنا لدخلنا في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلك المتنطعون، لأن قادتنا حقيقة وهم الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بدون سؤال، فليس لنا أن نسأل. لكن نقول هو مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، كما جاء عن ابن عباس أن الكرسي موضع قدمي الرحمن عز وجل، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. وقوله استوى بمعنى على، على وارتفع، وبعضهم قال استقر أضاف إلى هذا المعنى، يعني قال إن اللغة تقتضي بقولك استوى على كذا العلو والاستقرار. وذكروا لهذا أمثلة، منها قول الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني علوتم واستقررتم عليه. وهذا العلو الذي اختص به العرش علو خاص، ليس هو العلو على جميع المخلوقات، بل علو يختص بالعرش، ولا يقال إلا للعرش. فلا يجوز أن تقول استوى الله على الأرض ولا استوى الله على السماء، لأن هذا الاستواء خاص بالعرش. دليله سمعي لا مجال للعقل فيه ولا للفطرة، لأن العقل لا يدري هل خلق الله عرشا أم لا، ولا يدري هل استوى عليه لما خلقه أم لا، وكذلك الفطرة. بقي عندنا الدليل السمع، وقد ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم في سبعة مواضع، في سبعة مواضع كلها على العرش استوى أو استوى على العرش، سبعة مواضع يكفي في إثباته والإيمان به والجزم به إيش؟ موضع واحد، فكيف وهو في سبعة مواضع من كتاب الله عز وجل؟ وما جاء في القرآن فالسنة مثبتة له. كيف ذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويؤمن بما فيه ويقر بلا شك. وما جاء في القرآن فالصحابة مجمعون عليه، لأنه لم يرد عن الصحابة ولا حرف واحد أنهم قالوا إن الله لم يستوي على العرش أبدا. وحينئذ يكون ممكن أن نقول استواء الله على العرش بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة. ووجه كونه ثابتا بالسنة إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مؤمنا به مقررا له، ولم يأتي عنه حرف واحد بنفيه ولا بتحريفه. طيب، يقول استوى وهو الذي حقنا العرش استوى. وما فمذهب السلف وأهل السنة؟ الإيمان بأن الله قد استوى على العرش، ولكن كيف استوى؟ لا يعلمون، لا يعلمون كيف استوى. يعلمون أنه استوى عليه على عليه عز وجل، لكن لا يعلمون كيف استوى، ولا يحاولون أن يعلموا كيف استوى. وليس هذا من واجب دينهم ولا من كمال دينهم عن السؤال عن كيفية الاستواء. وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله حين سأله رجل قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء يعني العرق، وجعل يتصبب عرقا من شدة وقع السؤال على قلبه. ومع الأسف أننا يمرنا بنا هذا السؤال وكأنه ماء بارد على جسد حامي، ما نحس به، لكن الذين يقدرون الله حق قدره يعرفون مدى هذا السؤال ومدى خطورته. ثم رفع رأسه وقال يا هذا، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد، من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ساع في الأرض فسادا، وأقل ما يعامل الساع في الأرض فسادا أن ينفى من الأرض. فنفاه مالك رحمه الله من مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئلا يفسد الخلق. إذن نقول الاستواء معلوم، فما معناه؟ العلو والاستقرار. الكيف مجهول، مجهول، عقولنا تجهله، ولم يرد في القرآن والسنة ذكره، فيجب علينا أن نعرض عنه. الإيمان به بإيش؟ بالاستواء واجب، أي بالاستواء على الوصف السابق، وهو علم معناه وجهل كيفيته. الإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة، لا تسأل عنه. وإنما كان بدعة لوجهين. الوجه الأول أن الصحابة وهم أحرص منا على العلم لم يسألوا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين. وثانيا أنه من ديدن أهل البدع، أهل البدع دائما يسألون عن كيفية الصفات لإعجاز أو لتعجيز أهل الحق، من أجل أن يقول أنت ما تعرف، ما تعرف شيء. فالسؤال عنه بدعة لوجهين: الوجه الأول أن الصحابة لم يسألوا عنه، الثاني أنه من ديدن أهل البدع أي من دأبهم وشأنهم. وما أراك إلا مبتدعا، هذا فراسة من الإمام مالك رحمه الله، استدل بهذا السؤال على أنه رجل مبتدع، على أنه رجل مبتدع، فحكم على الرجل بظاهر حاله من سؤال. هذا إذن هذا مذهب نؤمن بالله عز وجل أنه مستوى على عرشه استواء لا تعلم كيفيته. طيب لو قال قائل أنا أقول إن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله، هل يكفي هذا؟ لا يكفي، لا يكفي، لأن أقول ما معنى الاستواء عندك؟ أما استواء يليق بجلاله فهذا حتى الاستيلاء على العرش يليق بجلاله. الآن لم نفهم هل أنت على طريقة السلف أو على طريقة الخلف، لابد أن تقول استوى على علوا يليق بجلاله. طيب خالف بذلك أهل التحريف والتعطيل الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل تزلفا وتقربا إلى العامة، لأنهم لو وصفوا أنفسهم بحقيقة أمرهم وهو التحريف لنفر الناس عنه ولم يقبلوه، لكن يقول أهل التأويل هذه لا شك العبارة أهون، ويقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في ابن عباس علمه التأويل، ونحن أهل التأويل. هؤلاء أهل التأويل يسمون أهل السنة أهل التفويض، هذه المشكلة. أهل التفويض يقولون أهل السنة ما يعرفون، لا يعرفون المعاني، لو تسألوا معنى استوى قال ما أدري، معنى ينزل السماء الدنيا قال ما أدري، معنى والوجه قال ما أدري، فيشبهون على العامة، يقول هذول جهال ما يعرفون، والعلم عندنا، المراد بكذا كذا وكذا. طيب أهل التحريف قالوا استوى بمعنى استولى، استوى على العرش يعني استولى عليه، والحقيقة أن قولهم هذا باطل. أولا أنه مخالف لظاهر النص، لأن القرآن نزل بأي لسان؟ باللسان العربي، واللغة العربية لا يمكن أن تفسر استوى بمعنى استوى أبدا، فهو مخالف لظاهر النص. ثانيا مخالف لإجماع السلف، إذ أن السلف مجمعون على أن استواء على عرشه هو المعنى اللغوي، لم يرد عنه تحريف في ذلك. ثالثا أنه يلزم على هذا التفسير لوازم باطلة، منها أن يكون العرش قبل استواء الله عليه لغير الله، فحصلت مصارعة بين الله وبين الآخر ثم استولى عليه الله عز وجل، وهذا لازم باطل بلا شك. من ملك العرش قبل الله حتى يستولي الله عليه من قبل من بعد؟ لا أحد، لا أحد. ثم لو قال قائل لا نلتزم بذلك، نقول إذن لمن ملك العرش قبل استيلاء الله عليه؟ يعني لو قال لا لو ألزمتمونا ما نلتزم، نقول طيب لمن كان ملكه؟ إذا كنتم تقولون ثم استولى على العرش فقبل ذلك لمن؟ ومن اللوازم الباطلة أنه يلزم على كلامهم أن يصح قول القائل إن الله استوى على الأرض، لأن معنى استولى يشمل الأرض وجميع ملك الله، وهذا لا شك أنه معنى باطل. فصار الصواب أن الواجب، الصواب الواجب اعتقاده أن استواء الله على العرش يعني علوه عليه. فإن قال قائل أليس قد جاء في النظم قول القائل قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي؟ واستوى على العراق ليس معناه على العراق، معناه استولى عليه. فيقال سبحان الله كيف يستدل بهذه اللكنة على اللغة العربية الفصحى؟ من قائل هذا البيت؟ من هو؟ غير معروف، غير معروف. إذا كان غير معروف كيف يستدل به على اللغة العربية؟ أم اللغات ولغة القرآن، كيف يستدل بها؟ ثم نقول يمنع أن يكون استوى على العراق يعني على عليه حساً علواً حسياً، يمنع أن هذا لا يمكن في العقل، لا يمكن، أليس كذلك؟ الطائرات في ذلك ما ما ما ما وجدت حتى ترتفع عليه، ولا يمكن. ثالثاً نقول استوى على العراق استواءً معنوياً يعني علواً معنوياً وهو للسيلة، وحينئذ تكون استوى على العراق بمعناها الحقيقي لكن استواء معنويا. ولكني أقول لكم أيها الشباب أيها الطلبة، الهوى يعمي ويصم. الإنسان إذا اعتقد الشيء وذهب يستدل حاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يعتقد، وهذه وصمة عار في الواقع، ليست على المتكلمين في العقائد فقط بل وحتى المتكلمين على الفقه. تجد الواحد منهم إذا كان على مذهب حاول أن يلوي أعناق النصوص إلى مذهبه، وهذا والعياذ بالله محرم. لأن الواجب أن يكون الإنسان تابعا للنصوص وليس متبوعا لها. ولهذا قيل استدل ثم احكم، ولا تحكم ثم تستدل. لأنك إن حكمت أولا ثم استدلت فإنك ربما تخطئ، ربما تخطئ. طيب إذن نقول استوى على العرش أي على عليه واستقر عليه علوا واستقرارا يليق بجلال الله عز وجل. طيب فإن قال قائل هل يلزم من استوى الله العرش أنه لو زال العرش تعدم أو يعدم العلو، علو الله عز وجل؟ لا، لأن استوى الله العرش لا لحاجته للعرش، لأن العرش وغيره محتاج إلى الله عز وجل، بخلاف استواء الإنسان على السرير أو على البعير فإنه إذا زال السرير سقط، إذا عثر البعير سقط، لأن الإنسان محتاج لذلك. لكن استواء الله العرش ليس استواء حاجة، ولكنه استواء كمال لكمال السلطان والعظمة. استواء العرش، وحينئذ يكون الرب جل وعلا غير محتاج إلى العرش. ثم قال المؤلف قد قام بالتدبير للأكوان. أشار رحمه الله بقوله قد قام بالتدبير للأكوان بعد ذكر استواء العرش إلى أن هذا من كمال عظمته وسلطانه، أنه استوى على عرش الملك، فيكون هذا من كمال العظمة والسلطان. حي مريد قادر، حي من الحياة، وقد قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم في كم موضع من القرآن؟ كم موضع؟ ثلاثة. سمعت من قال خمسة